الحمد لله وسعت رحمته كل شيء وعمت، وتوالت نعمه على عباده وتمت. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، تعلقت به القلوب المؤمنة فاطمأنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قام بواجب الذكر والشكر وجاهد في سبيل الله بدعوته حتى ارتفعت راية الملة واستتمت، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وازدهرت النجوم واستكنت، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في الأقوال والأعمال، اتقوا الله في العبادات والمعاملات. يا خالق الأكوان أنت المرتجى، وإليك وحدك ترتقي صلواتي. يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي؟ يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأناتي؟ عباد الله، في عصر الحروب والنكبات، عصر الرشاشات والدبابات، عصر الفتن والثورات، عصر التسابق في اختراع وسائل التدمير، يغفل المسلمون عن سلاح عجيب لم تستطع حتى الآن الدول الكبرى رغم تقدمها التقني والتكنولوجي أن تكشف سر هذا السلاح، سلاح لا يتقنه إلا المسلمون الصادقون، سلاح لا يتقنه إلا المسلمون الصادقون، سلاح الخطوب، سلاح المؤمن، إنه التضرع والدعاء ومناجاة رب الأرض والسماء، إنه سلاح عظيم يستدفع به البلاء ويرد به سوء القضاء. وهل شيء أكرم على الله من الدعاء؟ لكنه الدعاء بحقيقته لا بصورته، الدعاء بحقيقته لا بصورته، فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء ليس مجرد طلب وإلحاح، بل هو صلاة ولذة مناجاة، الدعاء همسة محب، الدعاء نفثة محزون، الدعاء أمل مكروب، الدعاء أمل مريض ومديون، الدعاء متنفس للنفوس المفقودة والمحزونة. إننا نعجب إخوة الإيمان حين نستعرض حياة الرسل والأنبياء في القرآن، فنرى شدة الامتحان ومن ثم الصبر والالتجاء وكثرة المناجاة والدعاء، وأن الإجابة لهم لم تأتي إلا بعد إلحاح واستغاثة ونداء وانطراح بين يدي رب الأرض والسماء. ثم نريد نحن الضعفاء أن ننصر أو أن يستجاب لنا دون فعل لأسباب النصر والإجابة. هل فعلا أصابنا الهوان حتى عن الجهاد باللسان؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد، الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، حتى لا يعرف القلب معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا كان كذلك نكس القلب فجعل أعلاه أسفله مثل الجراب. أمة التوحيد، إن من أول لأسباب الهزيمة وعدم الإجابة هو عدم إعطاء الدعاء قدره، وعدم فهم حقيقة الدعاء، عدم القيام به كما ينبغي بآدابه وشروطه وواجباته. نعم أخي، لقد جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى قلب غافل الله. أتسخر بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد، لها أمد، لها أمد، وللأمد انقضاء. شأن الدعاء في كشف البلاء من الأمور المعتقدة والمشاهدة، وهو من حسن الظن بالله. أليس الله تعالى يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، آية عجيبة، أية رقة وأي انعطاف وأي شفافية، ألفاظ رفافة شفافة، آية تسكب في قلب المؤمن الرضا والطمأنينة والثقة واليقين، يعيش معها المؤمن في جناب الرضي وملاذ أمين وقرار مكين، وهو يدعو الملك الجبار الذي ليس له ند ولا نظير. الملك الجبار يقول للعبد الفقير: فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. إذن فلنستجب لله كما أراد، لنستجب لله في الدعاء كما علمنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، ما أحوجنا وأحوج إخواننا للدعاء، خاصة في مثل هذا الزمان ومثل هذه الأيام. ولو لم يكن في الدعاء لإخواننا ولأنفسنا إلا أن تكون عبادة نتقرب بها إلى الله، نؤجر إليها، رغم أيضا الشعور بالجسد الواحد والمواساة ورقة القلب، لكفى والله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لو لم يكن في فضل الدعاء إلا هذه الآية لكفى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يكفي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة، أفضل العبادة الدعاء. فلنفهم عباد الله حقيقة الدعاء لنستمتع حقا ونحن ندعو، لنستمتع حقا ونحن ندعو. فهو عبادة، هو صلاة، هو لذة ومناجات. فلا تجعله مجرد طلب واستجداء، لا تجعله مجرد طلب واستجداء. أليس تذللا؟ أليس خضوعا؟ أليس إخباتا وانطراحا للواحد الأحد جل جلاله؟ الدعاء هو العبادة يا عباد الله، الدعاء هو العبادة. فمتى يعرف المسلمون قيمة وقدر هذا السلاح؟ الدعاء سلاح الخطوب، لكنه يحتاج من يجيد الرماية، يحتاج من يحسن تسديد السهام، يحتاج حقيقة العبودية، حقيقة التذلل، يحتاج لاستمرار ومواصلة، يحتاج لصبر وجلد وعدم استعجال وملل. فهذا نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو ويدعو، فذهب بصره واشتد روعه، وألقى وألقي ولده في الجب ولا يدري عنه شيئا، وأخرج الولد من الجب ودخل قصر العزيز إلى أن شب وترعرع، ثم راودته المرأة عن نفسها فأبى وعصمه الله، ثم دخل السجن فلبث فيه بضع سنين، ثم أخرج من السجن وكان على خزائن الأرض. ومع طول هذه المدة، مع طول هذا الوقت كله، كان يعقوب يقول لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فتأملوا عباد الله، نبي من أنبياء الله طوال هذه المدة وهو يدعو ويناجي ويتقرب لله عز وجل، فمتى استجاب الله دعاه؟ متى علم حقيقة استجابة الله دعاه؟ كان ابنه في محنة، ثم أصبح في منحة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. فادع يا عبد الله وأكثر من الدعاء، فإنك لا تعلم، فإنك لا تعلم ما هي النعمة التي أصابك الله بدعائك. فاتق الله يا عبد الله، أحسن الظن بالله، وكن دوما مع الله، كن دوما أخي المسلم مع الله، وثق وأنت تدعو الله، ثق بالاستجابة، ثق بالملك الكريم جل جلاله. ادعو من قلب صادق مؤمن، ادعو من قلب صادق مؤمن، يعلم الله ويعرف الله، يعلم الله ويعرف الله، يعرف عظمة الله وقدرة الله. أخرج البخاري عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الإسماعيلي عن حفصة رضي الله عنها قالت: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: اللهم قتلا في سبيلك ووفاة ببلد نبيك صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: وأنى يكون هذا؟ قال: يأتي به الله إذا شاء، يأتي به الله إذا شاء. عجبا، يطلب القتل في سبيل الله وهو جالس في المدينة لم يخرج لقتال. أنى يكون هذا يا عمر؟ أنى يكون هذا؟ ولكنه اليقين والصدق مع رب العالمين، فيقتله أبو لؤلؤة المجوسي بطعناته، وعمر يصلي بالناس صلاة الفجر، فيموت رضي الله عنه كما سأل ربه شهيدا قتيلا رضي الله عنه. صدق مع الله، فصدقه الله. يأتي به الله إذا شاء، يأتي به الله إذا شاء. إنه الدعاء توكل ويقين وحسن ظن برب العالمين، فما أجمل الدعاء إذا كان من قلب صابر صادق ملح. يقول الضياء المقدسي: كان العماد المقدسي إذا دعا كأن القلب يشهد بإجابة دعائه. تأملوا اللذة، تأملوا الاستمتاع في الدعاء يا عباد الله. كان إذا دعا كأن القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه. ما أجمل الدعاء إذا كان من قلب قوي موقن بالإجابة، وما أجمل الدعاء إذا امتزج بالسعي والعمل، وما أجمل الدعاء إذا كان في أوقات الإجابة، كوقت السحر حين نزول ملك الملوك وناصر المستضعفين، ووقت السجود والخلوات. وكيف إذا صاحب هذا انكسار وخشوع وبكاء، وتوجهت الأحاسيس كلها إلى بارئها. اسأل نفسك يا عبد الله، كيف تدعو الله؟ كيف تدعو الله؟ هل تدعو الله تعالى بكل حواسك؟ هل تدعو الله تعالى وكل حاسة فيك متجهة إلى الله؟ كل حاسة تنطق وتؤمن على دعواتك. إنها الوسيلة الحقيقية للعبادة الصادقة، إنه المفهوم الحقيقي للدعاء الذي هو العبادة. إنها الوسيلة لنصرة الإسلام والمسلمين. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عباد الله، أخلصوا حقيقة في الدعاء، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. يا من تطلبون النصرة من عدوكم، اسمعوا قول ربكم، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. يا من توجهتم إلى الأضرحة والقبور، اسمعوا قول ربكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يا من توجهتم إلى السحرة والمشعوذين، اسمعوا قول ربكم، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يا عبد الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن حقيقة بالله. إنك تردد يا عبد الله كل يوم في الفرائض فقط: إياك نعبد وإياك نستعين. هل تفهم معناها؟ هل تقع في القلب موقعها؟ نعم، إنك تعبد الله، ولا تستطيع على هذه العبادة إلا إن أعانك الله، إن أعانك الله. إياك نعبد وإياك نستعين. وأفلية الملوك محجبات، وباب الله مبذول الفناء، فما أرجو سواه لكشف ضري، ولا أفزع إلى غير الدعاء. أين المرضى؟ أين المصابون؟ لماذا يطرقون كل الأبواب وينسون باب مسبب الأسباب كما ينبغي؟ يقول عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني، وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. أين المبتلون؟ أين المبتلون بالشهوة وفتنة النساء وإدمان النظر إليهن؟ أين الذين تعلقت قلوبهم وعيونهم بالفضائيات وتتبع الشهوات؟ يقول قتادة: كان عامر بن عبد قيس يسأل ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه، فكان لا يبالي أذكر لقي أم أنثى. أين المحتاجون من حسن الشكاية لله؟ أين المحتاجون من حسن المناجاة لله والخلوة بالله بدل الشكوى للمخلوقين والضعفاء؟ قال الفضيل بن عياض: كان الربيع بن خيثم يقول في دعائه: اللهم إني أشكو إليك حاجة لا يحصل بثها إلا إليك، اللهم إني أشكو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك، وأستغفر منها وأتوب إليك. تأمل يا عبد الله، لا يحسن بثها إلا إليك، ليس كمن يطرق كل باب ويتعلق بكل مخلوق، وربما ترك باب ملك الملوك أو دعا بقلب غافل الله، ربما ترك من بيده مفاتيح الفرج مفاتيح الأرزاق. كان من دعاء علي بن الحسين: اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها، ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني. أين المذنبون؟ أين العصاة الغافلون مثلي؟ أين هم عن الدعاء وكثرة الاستغفار؟ أين هم عن الندم والانكسار؟ كان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول في مناجاته في الليل: اللهم إن خطيئتي تعذبني وتوبتي تذوبني، اللهم إن خطيئتي تعذبني وتوبتي تذوبني، بين الرغبة والرهبة، بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والحب لله جل جلاله. هكذا تكون العبودية الصادقة، هكذا يكون الدعاء بمفهومه الحقيقي كما أراده الله عز وجل. يا الله يا الله، اللهم إن خطيئتي تعذبني وتوبتي تذوبني، فعيشتي طول دهري بين تعذيب وتذويب، أنعم بها من عيشة. أرأيتم كيف تكون لذة العبادة؟ كيف يكون الاستمتاع حقا بالدعاء؟ أين المحبون لإخوانهم؟ أين المحبون لإخوانهم المشفقون على العصاة؟ أين هم من دعوة صادقة لهؤلاء بأن يفتح الله على قلوبهم، بأن يهديهم الله؟ أدعوا لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر بن الخطاب وهو مشرك متجبر قاس القلب، فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فأسلم عمر ونصر الله به الإسلام. وكان البعض يحدث نفسه فيقول: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، ما أسلم عمر. فإذا بقلب عمر يؤمن بالله ويسلم وجهه لله، فيكون من أعظم رجالات التاريخ ورجالات الإسلام. ألم يدع ابن المبارك لأبي علي الحسن بن عيسى وقد كان نصرانيا فقال: اللهم ارزقه الإسلام، فاستجيب له. فكان أبو علي الحسن بن عيسى الإمام المحدث الثقة الجليل الذي نفع الله به وبعلمه المسلمين. سبحان الله، دعوة من قلب محب، دعوة من قلب مسلم لنصراني استجابها الله عز وجل. فأين دعواتنا عباد الله لكثير من العقول، لكثير من الطاقات الغافلة أو حتى الكافرة التي نتمنى أن ينصر الله بها الإسلام بدل المبادرة بالدعاء عليه؟ عباد الله، عباد الله، إنه الدعاء، إنها العبادة الحقيقية، إنها اللذة والاستمتاع. عندما ترفع يديك لرب الأرض والسماء وأنت تدعوه بقلب صادق بخلوة صادقة لله في يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيده: قلنا يقللها ويزهدها. فمن دواعي إجابة الدعاء المحافظة على شروطه وعلى آدابه وعلى مفهومه الحقيقي، على تحين أوقاته. واعلم أن شروط إجابة الدعاء هي الإخلاص لله، المأكل الحلال، حضور القلب، عدم الاستعجال، الدعاء بخير. لا تجزع أخي، فما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. فإياك والعجلة، إياك والاستعجال. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. يا الله كم نسمع هذه الجملة في واقعنا المعاصر، كم نسمعها من الكثير، كم تحدثنا نفوسنا الضعيفة بمثل هذه العبارات: دعوت ربي فما استجاب لي، دعوت ربي فما استجاب لي. وفي رواية قالوا إذا نكثر، قال فالله أكثر. أتدرون لماذا؟ لأنها عبادة، لأن العبد يؤجر عليها، لأن العبد يستمتع في اللذة والطاعة والمناجاة لله. لكن ربما أنك تنتظر الإجابة وأنت قد سددت طرقها بالمعاصي، ولو فتحت الطريق أسرعت إليك. اللهم ألهمنا الدعاء واقبله منا ولا تردنا خائبين. اللهم إنا عبيدك الضعفاء، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بغفلتنا ولا بقسوة قلوبنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، فاللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.